حتى في هذه الأشياء التي هي من أمور الجبلة والأشياء التي تميل إليها النفوس، الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يحبون ما يحب الرسول عليه الصلاة والسلام من هذه الأنواع، أنواع الأطعمة. و جاء في بعض الروايات في هذا الحديث أن أنس رضي الله عنه لما رآه يحبه جعل يأخذ جبه ويلقيه في جانب الرسول صلى الله عليه وسلم، لما رآه يتتبع في الجوانب التي تليه جعل يأخذ جبه من جهته ويلقيها في جانب الرسول عليه الصلاة والسلام وأمام الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال هنا أنه لم يزل يحب الدبة، من أنه أحب الدبة منذ ذلك الوقت الذي رأى به الرسول صلى الله عليه وسلم يحبها. محل الشاهد من الحديث هو الخياط، ذكر الخياط أن خياطة دعا النبي صلى الله عليه وسلم للأطعام. باب ذكر النساك. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي حازم قال سمعت سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاءت امراه ببرده قال اتدون ما البرده؟ فقيل له نعم، هي الشمله منسوج في حاشيتها. قالت يا رسول الله اني نسجت هذه بيدي اسجدها، فاخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا اليها فخرج إلينا وإنها إزاره. فقال رجل من القوم يا رسول الله أسلنيها؟ فقال نعم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم رجع فطواها ثم أرسل بها إلي، فقال له القوم ما أحسنت، سألتها إياه لقد علمت أنه لا يرد سائلا. فقال الرجل والله ما سألته إلا لتكون كفني يوم أموت. قال سهل فكان كفنا. وهذه الترجمة تتعلق بالنساك، وأورد فيه هذا الحديث حديث سهل بن سعد رضي الله عنه الذي فيه أن هذه المرأة جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالبردة وقالت إني نسجتها لأسلكها. على الشاهد من قولها نسجتها نسجت هذه البردة التي حاكتها لتسوها رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم رجالهم ونساؤهم من إكرام الرسول عليه الصلاة والسلام ومحبة إيصال الشيء إليه وإهدائهم إليه ما يبدون سواء من لباس أو من طعام، كانوا يبدون إليه وكان يقبل الهدية عليه الصلاة والسلام أن فيها تطيب لنفوس أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الرسول عليه الصلاة والسلام قبل الهدية ودخل ولبسها وجاء وعليه إزاره، وكان عليه الصلاة والسلام لا يرد سائلا، عندما يسأل الشيء يعطيه، كان يعطي عطاما لا يخشى الفقر عليه الصلاة والسلام. ما جاء في الأحاديث في بعض الأحاديث أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه غنما بين جبلين، فذهب يدعو قومه إلى الإسلام وقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاما لا يخشى الفقر. كان عليه الصلاة والسلام يعطي العطاء ويبذل ولا يرد سائلا عليه الصلاة والسلام. فلما سأله هذا الرجل دخل ولفها وخرج وأعطاها إياه. وكان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين رأوا هذا الرجل يسهل ثم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه إياه عابوا عليه ذلك ولاموه وتكلموا معه وقالوا ما أحسنت، لبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، لبسها رسول الله عليه الصلاة والسلام محتاجا إليها. فقال لهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنني ما سألته إياها إلا لتكون كفن، يعني قصده

من غلام على مجيب جل وقال ينزله قال روح الله والله بن عمر لأنه حلب عليه الكون يبيع عليه هذه الإبل الذي هذا شأنها وهذا وصفها ثم جاء إليه وقال له قال له فجاء النواس وقال ان الشريك باع الابل ولم يعرفها فقال بالقطعه يعني الابل خذها ثم كان لما ولى قال دعها ربنا لقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ربنا لقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى يعني معناه ان عمر رحمه الله تجارك وترك يعني التنازل او عدل عن التنازل ويشير لهم بأن يتنازل عنها ثم مضى على رقائها وقال رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى. المشاهد من هذا أن هذا الرص يعني هو مثل الجرس يعني فيه يعدي وابن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه بعدما يعني فكر في الترك وقبل الترك عجل عنه وأراد الإلقاء عليها وقال رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى وقال ذلك لا عدوى ولا خيرة وأن الإنسان أنه عندما اشترك الحلول وهو متصف بها الوصف أنه لا يتشائم ولا يتركها لفشل العدوى يقول النبي عليه الصلاة والسلام باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها. وكره عمران بن صفين بيعه في الفتنة. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين فأعطاه يعني درعا فبعت للدرع فافتعت به مخرفا في بني سلمة فإنه لأول مال أسلفته في الإسلام. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين. أنه لا يباع يروح على الضرر وعلى التمكين كان يريد الضرر منه لأن بيعه بالفتنة فيه عانى على حصولها ووقوعها. وأورد عبد الخالق رحمه الله إحدى هذه الترجمة من رب الإسلام أورد عن أثر عمان رضي الله عنه أنه كره بيعه بالفتنة لبيع السلاح بالفتنة لأنه كان طائفة قوم المسلمين بينهما تمثل بينهما خلاف كل واحدة تريد أن تجيب الأخرى فبيع السلاح عليها تمكين لها من الأضرار الأخرى ولو باع السلاح بالفتنة. ولهذا أول ما رحمه الله تعالى عن قال أن متنازع وقال الله عنه الذي فيه أنه عليه السلام كان عمل عليه السلام أنه باع درعا لهم كان غدا عن الاثنين اشترى به مخرفا وبستان لجيرانه السالك الذي سمنه. والحديث هذا اللي هو ليس داخل في السنه ولكنه داخل في غيرها في غيرها لان هنا ليس فيه فتنه انه بيع على مسلم وفيه اتمام في البخار وهو في حاله اتمام مع البخار لانه ليس صغير في السنه ولكنه داخل في لا يتعلق بالفتنة ولكن يتعلق بغير الفتنة أنه يباع بغير الفتنة والذي يتعلق بالفتنة أنه يرى رضي الله تعالى عنه. ثم تقدم رائع هذا شيء مهم في الإسلام الوسائل التي تؤدي إلى الضرر إذا عرف استخدام هذه الوسيلة فيها أنه لا يجوز. لهذا قال العلماء لا يجوز بيع العنب من يتخذه الامر لانسان الذي يعرف انه يعمل من العنب الخمر وانه يستعمل العنب في تحويله الى خمر فهذا لا يباع عليه العنب لانه يستخدمه بالمحرم ويستعمله في امر حرام. لذلك النقاط المستاجره تاجيرها اذا كان سيكون في امر محرم واستعمال في امر محرم فان ذلك لا يجوز ولا يجوز انها الاباحه فيما هو حلال والاستعمال فيما هو حلال وفيما هو مباح. اما اذا كان الاستعمال سيكون في حرام وعلم انه اخذ في حرام فان هذا لا يكون ولا يجوز. وقد رائع جاء به الشريعه الاسلاميه وجاء به نصوص كثيره في كتاب السنه سالك على الاسد الروائع باب في العطار وبيع المثل. وقال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا ابو برده بن عبد الله قال سمعت ابا برده بن ابي موسى عن ابيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكيل الحداد لا يعدمك من صاحب المسك إما أن تشتريه أو تجد ريحه. وكيل الحداد يحرق بدنك أو ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثا. رام في العطار وبيع المسك. قال في حديث ابن موسى الأشعري رضي الله عنه بمثل بين الصالح وبين السوء محل شاهد منه الشوط الاول وهو مثل جليس الصالح وهو انه صاحب المسك واما ان تشتري منه واما ان تجد منه ريحه طيبه انت لا تعدم فائده من وجودك عندك ووصولك اليه عند اما ان تشتري اما اقل شيء انك تشم ريحه طيبه ولكن فيه ذكر صاحب المسك ذكر صاحب المسك بمعنى هذا عن الطيب وعن بيع الطيب انه يعني بيع طيب وان من يبيع الطيب من يجالسه فهو لا يعدم الفائده فهو اما ان يشتري ويلعب في بيته في الذي اشتراه من هذا العقار من صاحب المسك وإن على أقل الأحوال يشم ريحا طيبة وهل الشاهد منه كما عرفنا هذا الوجود وهو صاحب المسك ويدل على بيع المسك ويدل على أن صاحبه

ان ربه تعلم بناس ان ربه يعد الله من يدرسه.